بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام القراء والحفاظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته المسمى المقدمة الجزرية، وهي المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا، لضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفيه تحت جعال، والراء دانيه لظهر أدخال، والطاء والدال واتى منه، ومن عليا الثنايا والصافير مستكن منه، ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفا مع أطراف الثنايا المشريفة، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارخ مستافل، منفاتح مصماتات والضد قل، مهموسها فحثه شخص ساكت، شديدها لفظ أجد قاط باكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حاصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلاقة، صافيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين، واو وياء سكينا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحيحا في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجويد القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصالا، وهو أيضا حليات التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضات امرئ بفكه. باب الترقيق. فرقيقا مستفيلا من أحروفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآليفي، باب استعمال الحروف. وهمزة الحمد أعوذ إهدينا الله ثم لام لله لانا والياء تلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصات ومما رض وباء برق باطل بهم بيذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إنسا كان وإياكن في الوقف كان أبيانا وحاء حصحص أحط الحق وسينا مستقيم يسقو يسقو. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصوص الإطباق أقوى نحو قال والعاصى وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم واقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص في تاحى محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبيتا كشرككم وتتوفى فتناتا. باب إدغام المتماثلين والمتجانسين. وأولي مثل وجنس إنساكا أدغم كقل ربي وبلى وآب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوبا فالتاقم. باب الضاد والظاء. والضاد باستطالات ومخرج ميز من الظاء وكلها تاجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاش وضو كظم ظلام أغلو الظلام ظفرين انتظر ظاما أظفر ظنا كيف جواعظ سوى عيضين ظل النحل زخروف سوا وظلت ظلتم وبيروا من ظلوا كالحجر ظلت شعارانا ظلوا يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجامع الناظر إلا بويل هل وأولى ناضرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. باب التحذيرات. وإن تلاقى البيان لازم أنقاض ظهرك يا عض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنات لدى باء على المختار من أهل الآداء وأظهرنها عند باقي الأحروف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب نخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرالى بغنات اللازم وأدغي من بغنات في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد. والمد لازم وواجب آتى وجائز وهو وقصر ثابتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزات متصلا إن جمع بكلمات. وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسام إذا ثلاثة تم وكاف وحسن. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله. وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول واتى في المصحف الإمام فيما قد آتى. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجا ولا إله إلا. وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخولا تعلو على. ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. نوه قطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أما أساسا. فصيلات النساء وذبح حيثما وألام المفتوح كسر إنما. لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحل وقاعا. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. خالفتموني واشتروا في مقطع أوحي أفضتوا مشتاهت يبلو معا. ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صيلا. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف. وصل فإن لم هدى ألا نجعل نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا عالا. حج عليك حرج وقطعوهم عمن يشاء من تولى يومهم. وما لي هذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهيلا. ووزنوهم وكالوهم صيلي كذا من الواها ويا لا تفصيلي. باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هدى كاف البقرة. نعماتها ثلاث نحل إبراهام معا آخرات عقود الثاني هم. لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنات بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سامع يخص. شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفالي وحرف غافري. قرة عين جنات في وقعت فطرت باقية وابنات وكلمة. أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل. وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. واكسره حال الكسر والفتح وافي لاسماء غير اللام كسروها وافي. ابن مع ابنات امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم. وحذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وآشم إشارات بالضم في رفع وضم. الخاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه. وقد نظم عدة أبياتها الشيخ محمد بن أحمد السلسيلي فقال: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالراشد.